والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ان يتشارك بالخالق من ايه؟ ومنها ان يتشارك من ايه؟ كذا ومنها كذا. فعلم المغني بالضرورة يقدر المحرمين أو الضرورات تقدر المحرمين، ومنها أن الانتصار في حال الحرب إذا تفرط بين المسلمين أو أقام جمع عسكرات بين المسلمين على لفظ الظن بضرورة إقامة حرب الجهاد، لكن يقصد وظني الكفار دون المسلمين، لكن هل يجب الدية والكفارة فيما لو أصيب المسلمون عند جمهور إنها لا تجب. قال الحسن بن زياد الجزري من علماء الحنفية والعلماء إنه تجب الدية والكفارة لأن دم المسلم معصوم، فكان ينبغي أن يمنع من الرمي إلا أنه لم يمنع بضرورة حرب الجهاد، فتقدر الضرورة بقدرها في رفع المؤاخذة لا في نفس الزمان. وإذا اضطر المسألة الفرصة هذه من المسائل التي ما تذكر غالبا في باب المصلحة المفسدة أو يحتج بها الكثيرون في باب المصلحة المرسلة ويعتبرون ذلك من الأدلة على مشروعية النظر في المصالح ولو تصادمت في بعض الأحيان مع النصوص العامة. مع النصوص العامة يقولون مثلا هنا النصوص العامة تحرم دم المسلم والمصلحة مصلحة إقامة الدين استلزمت أو اقتضت قتل هؤلاء للوصول إلى الكفار، فقدمت المصلحة الخاصة هنا على النصوص العامة. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن مثل هذه الأمور لابد أن تضبط بضوابط أو توضع لها قيود وشروط بحيث لا تستخدم إلا في حالات الضرورة بالفعل. وكويس أنه أتى بها هنا في باب الضرورة شبه المحظور، بل هي الأولى أن هي فعلا توضع في قيد الضرورة تقدر بقدرها. لأنك لو مثلا نظرت إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرح لو تزينوا لعذابنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني إذا كان الله تبارك وتعالى رفع العذاب عنهم لاختلاط المسلمين به وعدم تميز هؤلاء من أولئك، يبقى ده الأصل، الأصل إنه لا يجوز قتال المشركين إذا كان المسلمون بينهم، لأن الله عز وجل علق المسألة عليه. لا تمن الآية سورة الفتح أبناء فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزينوا، فإذا تعتبر إن الهجوم على المشركين والمسلمون بينهم مما يعير به المسلمون ويوقعهم في الحرج والإثم، فكأنه ظاهر يقول إيه انتظروا لا تهجموا عليهم ولا تقاتلوهم حتى يتميز هؤلاء من أولئك، فده الأصل. لكن لو إن هذا الطرس استعمل لغزو البلد بالفعل، بمعنى ايه؟ ان هم اتوا بمجموعه من المسلمين وسلسلوهم وجعلوهم ترس ويتقدموا، يعني يتقدمون خلفه يحركون المسلمون ثم يتحركون خلفه يحركونهم ثم يتحركون خلفه حتى اوشكوا على دخول البلد او اقتحام الحصن المسلمين هذا، يبقى عندئذ فقط من باب ردهم يباح برده في جهاد الدفع. اما في جهاد الطلب الاصل ان هو الآية وتصيبكم منهم معرة بغير علم وتزيّلوا لعددنا الذين كفروا منهم فتفتح مكة زهركم الله يقولك فدام قيد لابد منه. الأمر الثاني زي ما بقول النهاردة وبنسأل كثيرا في مسألة العمليات الجهادية أو السمان الحرية أو بعض السمان الشهرية أو غيرها، احنا طالما عايدين عن محل القتال ليس لنا ان نحكم باستشهاد او بانتحار، ولكن لنا ان احنا نضع ضوابط وقيود، ومع وجود الضوابط والقيود نقول بعدها ايه ايوه اللي هي الضرورة تقدر بقدر. ايوه ما انا بقولك هو خلاص هم الان هيستعملوا المسلمين كجرع يتقون به نيران المسلمين، وفي نفس الوقت هيتحقق ايه؟ لا يا جماعة، والعلماء بينظروا الى ما هو ابعد من ذلك. النهارده الان هم لما هيدخلوا هيعملوا ايه؟ هيقتل الترس والمسلمين كمان وهيستولوا على الدين المسلمين، فالترس كده كده مقتول. يعني هما بينظروا المسألة دي على ان الترس ان لم يقتل بيد المسلمين هيقتل بايد الكافرين بعد ما ياخدوا حظهم منه او يصلوا الى ما يريدون. عشان كده بنقول يبقى قتل ده يوشك ان يتغلب به او فيه الكفار على المسلمين. كيف مسألة الترس؟ في مسألة العمليات اياها بنقول لابد ان يكون فيه على الاقل ثلاث شروط في اباحة هذا العمل. اول شرط ان يتعين طريقا لدحر العدد، خلص مفيش وسيلة اخرى. الامر الثاني احداث النكاية بالعدو. ايوه يغلب على ديت بقى تفسير النكايه. النكايه ايه؟ ان يغلب على ظن انه هيوقع القتل في 10 من الكفار اللي هو كان مطالب في اول الاسلام انه يصمد ضده. اقل من ذلك لا ما يعملش، يروحش مثلا في وسط 2 3 وقتين ويفجر نفسه، لان اقصى ما هنالك هيقتل مين؟ هيقتل 2 3 دول فقط. لكن بعض العلماء بيتسامح في هذه المسألة ويقول انه فارق بين عموم المقاتلة ورؤوس المقاتلة. يعني لو انه مثلا هيقتل بوش او شارور مثلا، ده يفرق عن ان هو يقتل 10 من جنود الامريكان او الجنود الاسرائيليين. ليه؟ لان ده العقل المدبر، وده مثلا قتله ممكن يعني، لكن هي مسألة تنظيرية فقط، بمعنى ان هم بينظروا الى مكان هذا الشخص وكيده للإسلام واهله والاخر. الامر اللي بعد كده ان يكون بموافقة ولي الامر المسلم او القائم على الجهاد في هذا الوقت مع استئذان الوالدين. لا بتتكلم دلوقتي، انت بتتكلم على تعصيب المسألة بعيدا عن المصالح والمفاسد. لسه دي بقى الحاجة الرابعة اللي كنت هقولها اللي هي حسابات المآلات. لو حساب المآلات اللي هي المصالح والمفاسد. نعم لا اصل ده ما نقدرش نحط رابع فيها، مش ده نتكلم الان على الاشياء دي حاجات تتعلق به هو في نفسه، انما بقى هنا بقى فتوى. يبقى هنا ممكن نضيف شرط رابع عليه ان هو لابد ان يستفتي اهل الذكر في هذا الامر، باعتبار هم اللي هيحسبوا بقى المصالح والمفاسد واللي هيترتب على المساله دي ايه واللي من النفع والضر. يعني يعملهاش من تلقاء نفسه. وممكن يكون هنا لو ان الحاكم حاكم مسلم المفروض يعني بيكون على شيخ من الدراية او عنده البطانة من العلماء اللي هم يقولوا اي دي الان تتعين طريق للجهاد او لدحف العدو او الاخره، ممكن يلغي الشرط الرابع، يعني ممكن يدخله في حتة ايه استئذان ولي الامر او موافقة ولي الامر، ان ولي الامر مش هيؤمر بذلك الا اذا كان عارف ان المصلحة فيه اكبر. كان هذا الشيء من الشان يتبع عليه مفاجأة أكبر من مفاجأة أكبر. لا يوم نتكلم ده أول لابد مني أول لابد مني لا هي بدوء من ضوابط العمل للجهاد أو تقدر تقول مخاطب التشريع، لكن لا ما أصلا مسألة حديثة قدر يحا فين دي لا أصلا هم هم اللي النهاردة اللي بينظروا في هذه المسألة كلها دخل في هذه المسألة الانغماس في العدو، ويعني هو كل أدلتهم مسألة الانغماس حديث أبي أيوب حديث البراء بن مالك حديث البراء السحر والله هم يقولون لا عندوش أدلة بالكتب، لكن لو جيت تنظر في كل الوقائع هتلاقيها وقائع عيان لكل وقعة ما يناسبها أو ما يخصها من الأحداث. يعني هو الإنسان عندما ينغمس في العدو هل يستوي ذلك مع أنه هو يفجر نفسه؟ الحقيقة في فارق كبير، يعني مفيش أي حتى من الحوادث اتفقت على أنه هو قتل نفسه، لكن هم يقولك تفرق ايه هو كده كده بغلبة الظن هيموت، لكن في فارق ان هو يموت برصاص او بنيران العدو او هو اللي يكون هيموت نفسه، ثم ان الواقع نفسه شهد بان ما غلب على الظن انه هيحصل ما حصلش في قصة البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه وقصة زبير بن عوام رضي الله تعالى عنه. صحيح البخاري لما قال له أصحابه هل شددت فنشد معك؟ قال إني أخشى إن شددت أن تكذب. وقد كان دخل في صف العدو فقتل ما قتل ثم عاد ولم يشد معه واحد. وهذا مثلا انغماس العدو، لكن كان عندهم من الفروسية وعندهم من الشجاعة والقوة ما يعني يحفظ لهم حياتهم. مين اللي كان يتصور من براء بن مالك رضي الله عنه يخرج ناجيا؟ لكن هو الرجل حميته وحماسه وظهور المشركين لما تلاقوا في قبر في وسطهم كأنهم عارف الأحداث المفاجئة بيبقى تعمل يعني مفعول الشلل، يعني بتشيل فكر لقدام ولا لا؟ يعني احيانا فكره بتشد مش عارف تعمل ايه، ولا واحد ايه ده الراجل ده ازاي اتعمل ايه اللي فده تفكيره في المساله دي كان عم يفكره كان هو في الحلم هنا جاب نفسه. اذا ما تستويش ابدا، يعني تعرفين ان مساله القياس مع الفارق ايوه ده قياس مع الفارق ايوه فاحنا بنحط الضوابط ديت انما علشان احنا يعني بعيد عن الموقف نفسه او ارض القتال نفسها او الاحداث نفسها من الخطا البين ان احنا نتجشم القطع بان ده كذا او كذا، لان قد يكون هو الطريق المتعب. انا مثلا بتصور الان او طيب بدل ما يفجر الحزام هو في وسطه يقوم ناجح ورميه عليه هو بقى كده لكن ممكن ما تصحش عليك مساحه وبركاته هو اللي ده على راسك يا سلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتجوزت لا ربنا يستر لا ما هو العتبه يعني خليك ليه ما ليه هو من شأن العلماء في أي عصر من العصور المتقدمة إن هم كانوا في قلب الأحداث واللي كانت بتنقل اليهم الصورة بكل لا مش لازم كلهم شيخ الاسلام ذات الظروف يعني هو عز وجل قيده لهذا الفضل ان لا يلزم ان العلماء على مدار العصور كانوا في وسط الاحداث هو النبي صلى الله عليه وسلم غزه كم غزه كده ماشي طيب الصحابه غزه كم غزه ايام النبي صلى الله عليه وسلم لو جيتش في ابو بكر الصديق سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه لما كان في الخليفيه خالد بن وليد كان رجل بتاع ميدان احنا بنتكلم على العلماء او الامراء او الحكام كانوا بعيد ولكن الاحداث بتنقل لهم بكل وضوح فالنهارده شان العالم ان هو يضع ضوابط وحلول وهم ياخدوها يطبقوها على ارض الواقع على فكرة ما هو ليه؟ لان هو لم يجد من هؤلاء اصلا المبررات الكافيه اللي تتفق مع مقاصد التشريع او اصول الشرع. ايضا انت كراجل النهارده بتقول الكلام ده مشروع او غير مشروع، بيجي ينظر في ادلتك بيجدها ادله متهافته ليست هي التي تقوم في مواجهه الادله القاضيه بالمنهج. هي دي القضيه. وانت الان عليك انت راجل الان لما ياتيك رساله من مكان معين فيها ان احنا في مكان بيحصل لنا كيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وانت بناء على كده هتخرج فتواك ولا هتخرجها وانت بعيد عن الواقع طب انت مرابط في الصبور وعارف اللي بيجرى ليه وملم بالاحداث الحاصلة اغسل بهذه الوقائع والتفاصيل الى من تثق في علمه ثم هو عليه ان يخرج فتوى على مقتضى السؤال ولا لا وده مش في العلم المفتي ان يكون اجابته على قدر السؤال فالان هم اكتفوا بانفسهم في التقصير والتفريع والفتوى ايضا بحجه ان هم اصحاب الطغور مين الاكيد هم اصحاب الطغور ينقلوا الصوره فقط للعلماء والعلماء يخرجوا الفتوى بناء على الوضع اللي دوكهم عايشينه باعتبار صدقيه النقص بس انما مش معناه ان هم يستخدموا الفتوى هم يبقوا نقلة للواقع اللي الفتوى تخرج مصاحبه له ليه؟ لان كما يقال الفتنه اذا اقبلت علمها الفتوح واذا ادبرت علمها الكل وده صحيح يعني تلاقي العالم في اقول ايه الحس والسنس يعني في اللي معرفش بقى سنس يعني حس يعني حس معين كده ان دي فيها نشاط كتير مجرد بس يعني ايه سماع حاجه عنها ان احنا فعلا بتيجي وتحدث يعني المفاتيح العظيمه جدا كل الناس يقول لك اه صحيح والله ده كان معاه حد لو كنا عملنا الكلام كان حصل كده وكده وكده او ما كانش حصل كده وكده في بلد مسلم الاصل ان له الغلبه والقوه والسلطان ولا لا؟ احنا فين مثل هذه الامور بنحكم من خلال واقع مشهور للكل انه ثلاثه البعض كلمهم من الوقت في الوقت ده من الغلبه والقوه والسلطان اللي يؤهلهم انهم يعملوا اللي عايزينه في بلدهم ولا لا؟ كلمهم اللي فاتكم بقى من هذا الواقع انا بتكلم عن احداث الجهاد متطوره يعني ممكن الان اهو انت بتعمل حاجه وتلاقي احداث ثانيه جدا مفيش ليها اي تشابه بالاحداث الماضيه. يعني مثلا انت ممكن تقال في ساعه الخمس كويس؟ وفي الوقت هو حصن لازم يتفتح والا لو ما اتفتحش او ثغره لازم يتفتح، لو ما اتفتحتش الثغره اهي كل المسلمين هيضيعوا. فامتى حصل الكلام ده؟ في لحظه. حصل في حصاء للمسلمين وفي ثغرة ممكن واحد يدخل منها وممكن يتقتل او الاخر يدخل ولا ما يدخلش. يبقى انت بتسال عن حيث العباد بتوصل يا فلان يا شيخ فلان عندنا وضع كده كده كده كده كده يدخل الثغرة دي ولا ما يدخلهاش او الثغرة دي عشان ندخلها لازم يموت فيها مثلا 100 واحد او 200 واحد من المسلمين نعمل ولا ما نعملش. فاحداث الجهاد متطوره ومتلاحقه فما ينفعش ان انت تكتفي بان انت شايف تحكم بناء على كده. ليه؟ لان انت ما تعرفش اصول الشرع والمصالح والمفاسد اللي يعرفها العالم. فانت دورك ان انت تنقل الصوره كما هي والعالم يحسبها بقى هناك كانه معاد في الاحداث. ماشي الامور بتبقى امور ثانيه استثنائيه بقى اللي احنا بنتكلم فيها في الوقت في مساله الفرصه اللي احنا بنتكلم فيها. فهي دي بتبقى امور استثنائيه بيضطر ان هو احيانا يتصرف لكن ما بتبقاش قاعده مفترضه في التصرفات. ايوه لا ده هي دلوقتي خلاص حاجه يعني وضع لا ما فيش حل للكلمه حتى لو اخطا الهدف هو محدود. انما القضيه الان انت بتفصل امور معينه تستعمل الان وتستعمل بعد ذلك بظن منك ان هي دي الوسيله. مين قالك هي الوسيلة؟ زي مسألة اللي احنا بنتكلم عليها يعني هو صدام او الانتحاريين الوقت هو لا يصلح تسميتهم الا بهذا الحالية الان يعني دول فرقة اصلا صدام عملها من قبل ما يموت من قبل ما يتطبر عليه يعني فريق انتحاري معروف ان دولك جم بعد من الحزب وولائهم للحزب وغيره قال لك احنا وقت الجد هنعمل كذا وكذا. فهو ده المشكلة. طب ده عملها لو ان واحد النهاردة في عنده بقول لك كده وجد فصيل من الكفار او قائد مع مجموعة من القوات وبتاع ما فيش وقت بقى ان هو يروح لسه يتصل ادخل فيهم ولا ما تقولش افجره نفسي بتصوم ولا مفجرش وعمل كده نقول له انت مقبول. ليه؟ الوقت ضيق ما ينفعش عم بس يفكر ان يعمل ولا ما يعملش ممكن الفرصة تفوت. كل مثلا قال هو القدر ساقه ان يبقى امام قادة ومدبري قتال المسلمين وكذا وكذا الفرصة دي ممكن ما تجيش مرة ثانية. عم يتصل بقى ويقول اموتهم ولا ما اموتهمش ادخل فيهم ولا ما ادخلش وبتاع خلاص الفرصة تروح واجتهد ودخل في وسطهم وقتلهم فعلا او قتل نفسه. احنا ممكن نقول هنا ايه النكاية زي ما انا بقول لكم الوقت انا كنت بقول للاخوة النتيجهم ان النكاية هنا العلماء قدروها بعشر ان يقتل عشر لكن في علماء نظروا قالوا ان العشر دول بتتفاوت مراتبهم فما يعني مش هتقارن بوش مش هتقارن بوش مثلا بجمهور المقاتلة الامريكيين او مثلا شارون بعموم الاسرائيليين يبقى ديت طبعا بيفرقوا بين المقاتل وغير المقاتل او المحارب وغير المحارب الى اخره. فمثل هذه الامور احيانا بيضطر الانسان ان يتصرف بنوع من التعجل ان ما يصرفش فيها الايه التريث او التراخي او الى اخره. فاذا هي امور بالفعل تحتاج الى علم بالواقع لكن لا يلزم من العلم بالواقع ان انا اكون في قلبه انما تنقل لي صوره صادقه عن اللي بيحصل في هذا المكان او اللي احنا بنحتاجه في القتال كذا وكذا وكذا في منتهى الصدق. انما علشان واحد النهارده لا ملم باصول الشرع ولا مقاصد التشريع ولا الضوابط العامه ولا عارف اللي يقدر يحسب المصالح والمفاسد وبعدين يقول لك انا اللي افتي لان انا اللي مقيم في الثغر لا هو دوره ينقل صوره صادقه للي بيحصل والعالم اللي ملم بالكلام ده كله هو اللي ايه يفتي بناء على الصوره المنقوله ايه. انما محدش قال ابدا ولا سمعناها قبل كده. ابحث في كتب الفقه وكتب الفروع المملة لن تجد حرف واحد من هذا الكلام ان مفيش في الجهاد الا المرابطون. لا اشتهرت من اول كلام لا ايه ده ما هو ايوه ماشي الجمهور ايه هما من باب قول الله عز وجل الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا باعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى علق وجود الهدايه مع الايه مع الجهاد لكن مش كل جهاز اذا طلع عليه جهاز سائق. ممكن الناس دلوقتي بتجاهل في الارشاد العلمي كله. ما تقدرش انت تتكلم يعني. والامام احمد لما قالها ما قالهاش على سبيل الفتوى او على سبيل التقصير، ولكن على سبيل الحث على الطاعه. هو قال الان لو جيت مثلا قلت لك ابو كرشان الزم قيام الليل فانه كذا وكذا و الى اخره، هل دي ياخدها محمد؟ نصيحه ممكن عموم اللي قاعدين ياخدوها نصيحه. لما يجي واحد مثلا زي زيد من الناس، ده راجل عادي يحتاج الى هذا الوقت في الليل لمناقشة بعض المسائل اللي بتخص عموم المسلمين او او او الاخر، نقول له برضه قوم الليل اذا المسألة تتفاعل. فكلام الامام احمد لعموم الناس مش ليه خاصه، ولازم نفهم الكلام على هذا الامر. نحن نتكلم الان في باب الفتوى مش لزوم الطبور. لم ارى حرفا واحدا ينص على ان الفتوى في الجهاد خاصة باهل الطرق، ولكن اللي موجود ان هذه المهمات او هذه الدقائق لا يفتي فيها الا فقط العلماء. ما كلامش الاستاذية في بعض امور الجهاد المنطقة، ومش لهذه الدقائق لا يتكلم فيها الا فقول العلماء. ويحكي شو يا عطار نعم لا حتى نفترض ان هو نخلص له صورة مبتعلة او مزيفة، هو بيكتب ولا على ما بيسمع هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، وانما اسمع وما اسمع خلاص. ولا سيما ان امور مثل هذه بيكون المفتي او المشتت فيها الاصل انه من اهل الصدق. واحد بقى تيجي قال ليه اذا كان يريد ان يضلل هل ياخذ فتوى تتناسب مع ما يريد؟ والله يا مبيع لا ما هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذن الله أعلم دوني أفكرش حقيقة كويسة بيك العصر أقاموا لهم معسكرات وسط المسلمين. هل أرى أثنين دي وديك لا تحفظ لنا أبو مصدر قوم وعلماء شريف؟ أي هل الشريف بتاعه مصوف؟ أي وعديد إذن أفكر جدا أفكر الكفار وقال من وقع رأسه ولا أفكر؟ لا لا لا هم أصدر لا مش قص؟ لا مش قص مش قص قولي واحدة إن شاء الله يعني. هي اشتهر في لا لا لا لا هم انت هتقول هو استعمل ايه في الآية؟ هو ده واقع اهل مكة، واقع اهل مكة انه كانوا قريب من المسلمين والمشركين، والمسلمين قلة او المسلمين قلة ولا لا؟ اللي كان بقي في المكة بدون هجرة كان كم واحد؟ عدد قليل جدا. ولسيما انهم مش معروفين كمان، يعني كانوا غير معروف. وربنا سبحانه وتعالى يوقف العذاب سواء العذاب بأيدي المسلمين او العذاب النازل من عنده على تميزه. وظفوه بهذا الوصف او وصفوه بالوصف اللي احنا ذكرناه ده. انهم يأخذوهم درع ده. والسيام ان هذه المسألة كانت هي الظاهرة في ايامهم. ممكن يجيبوا عدد من المسلمين ويشنشلوهم ويجعلوهم فعلا في مساجد الكفر. انما اقامة معسكر بينهم هو من اول مين اللي اقام المعسكر؟ يعني احنا انتظرنا لحد ما المعسكر يقام وبعد كده جيت يتكلم. طيب اذا داعي اللي هيقول لك ان دول دخلوا في معاهدات ودخلوا في بتاع المشترك معاهدات الدفاع المشترك ومن القواعد ديت لحمايتنا احنا مش لضربنا احنا. يعني ايه فيه والله الله اعلم سبحان الله يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى المنافقون عمل ايه؟ قبل عليتهم ووكل سرائرهم الى الله عز وجل وعارفين بمر اكثر ولا لا ودول ظاهرهم ان هم جايين يدفعوا ضرر على المسلمين وهم دخلوا مره الا بمجرد من المسلمين من العملاء هو النهارده لما دخل صدام الكويت لما صدام دخل الكويت كتير العماله الظاهره هم اغروه وضحكوا عليه لا تضربوش الناس بتدفع نفسها الضرب وما كانش في اي حد هيهزهم من العرب ولا المسلمين فكانت النتيجه يقول لك احنا استغاثنا في امريكا عشان تدفع عننا الضرب وبعد كده عملوا في اتفاقيات دفاع مشترك واللي يصد امريكا يصد السعوديه واللي يصد السعوديه يصد امريكا هيقول اقصر فيها حاكم اجتهد واخطا او علماء الحاكم اجتهد واخطا كل ما بيجي ضرر يزول وتبدا الكلمات او الصيحات تعلو بخروجهم ياتي ضرر اخر وهم اللي يقولوا لهم لا خليكم زي ما احنا دلوقتي في الرياض وغيره وغيره هم اللي طالبين وجودهم. يبقى عندك خبره اخرى من العلماء الفضيله؟ اه. لا مش سكوت العلماء انت سكوت العلماء في حد ذاته بيعتبروه ان هو امضاء لوجودهم او اقل لوجودهم. والا كان اول من يطالب بخروجهم هم العلماء. وبالفعل انا بقول لك احنا بننتبههم الشراره اللي هم بيولعوا فيها او بيولعوا بها بتصرفاتهم. هو النهارده المجتمع الدولي حتى وان اهمل في بعض الوقائع او الاحداث الا ان له كلمه. يعني تصور لو ان احداث مثلا سبتمبر دي ما حصلتش وهم بيرتبهم لغزو افغانستان زي ما سمعنا او ما بيرتبوش وغزو افغانستان كان هاي تعاطف الناس مع امريكا تعاطفهم معاها بعد اللي حصلناها في سبتمبر. النهارده اللي بيحصل مثلا في بريطانيا واللي حصل في مصر وغيره ما هو ده كله تهيئ على ايه؟ واصبحت هو اول مدان هو الاسلام واهله. لان لما يجي واحد مثلا زي اسامه ولا غيره ويقولوا ان احنا اللي مسؤولين واحنا واحنا واحنا نفترض ان انت بتجتهد وبتعمل. طب بتقول ليه انا اللي عملت؟ لا خلينا نقول هو الواحد ليه ايه المصلحة اللي وراء ذلك؟ هي مش مسألة مكيدة والحرب خدعة. طب انت ليه النهاردة بتضرب وترجع تقول انا مضرب؟ ايه المصلحة اللي وراء ذلك؟ خوف منك؟ ما هو الضرب بيجي على الاسلام كله. انت بعيد وانت راجل شجاع فتعرضنا انا كضعيف ليه للاذى والالم؟ يعني لسه واحد امبارح مقتول في اسمها يعني ولاية من ولايات سعد ولد شاب مسلم عنده 17 سنة ببلط اثيوب في بريطانيا، بس الولاية مش فاكر اسم الولاية، بس سمحها لسه النهاردة الفجر في البي بي سي، بلطة مضروبة في دماغه كده. والتقرير اللي هم جابوه ان نسبة الاضطهاد الديني ارتفعت الى 27% بعد احداث بريطانيا قتل المسلمين، ان الشعب البريطاني نفسه ما عادش طايقهم، واللي بيتمكن من قتل احد الطفل بعد الاحداث الحرب. طيب الناس دي فكرت في الاحداث دي، خلينا نقول دوله محاربه وبتاع واحنا بنتكلم. طيب المفاتيح دي اتحسبت؟ انا سمعت واحده بنفسي عايشه في بريطانيا بتقول انها خايفه تخرج من يوم الاحداث دي ما حصلت، لانها منقبه وخايفه تخرج لا يعتدى عليها من يوم الاحداث دي. فين؟ لا طبعا خلاها قاعده في البيت. يعني ايه الاقصد اقول من وراء هذه الامور؟ ان لابد من دراسه المصالح والمفاسد دراسه وافيه، ومش المصالح والمفاسد الحاليه فقط، لا ده والمستقبليه ايضا. دي بقى اللي يفهمها العلماء الكبار ويقدروا يقارنوها بمقاصد الشرع وضوابطه ونحو ذلك. مش المتعدي اللي عايز يعمل اي حاجه وخلاص، لا. يعني هو الشيخ ابن باز عليه رحمه الله من سنه 96 وهو لما دخل معاه اسامه في حوار قال ان اسامه هيجر على المسلمين ويلات لا يعلم سوء عقيدته الا الله عز وجل. بس نص طب انت راجل الان محتمي في حصون او في قلاع او في جبال او الى اخره، طب اللي بيحصل للمسلمين في امريكا وفرنسا وغيرها وغيرها وغيرها ده كان يعني المسلمون اغنى ما يكونون حمى، ده اللي بتعمل اطفال سنوات واسيء للاسلام اساءات ما بعرفها، والنتيجه ايه؟ المشكله يعني برج مش عارف ايه، ما تعمل برج احسن منه، وكله على الكف وعلى المهم فلوس كده. لما تجمدت الاموال المسلمين في الاماكن في بنوك كده وكده وكده وكده، فدي تعمل برج وعشر فوق ابراج كمان، الفلوس اللي بتتاخد من الوقت وهو الاخر والاخر. بس اذا هي مساله الاخر بتفرض على المسلمين وعلى الاسلام، بقول لك ايه يعني؟ كله خد خد المسلمين وخد الكفار وخد اليهود وخد كل حاجه. نظر الاحداث اللي حصلت في شرم الشيخ، كم عدد المقتولين من الاجانب؟ والله ما هو انت تعرف لو ان مثلا ضربوا في مكان سياحي هنقول كان المقصود السياح لانهم بيعملوا بيحدثوا فتنه وفجور واول اخر، انما ده خلي يضربوا في اول ميكروباصات خاص بالعمال او العماله المصريه، هو ده المكان اللي العمال المصريه اللي السياح عندهم عربياتهم الخاصه بتروح تجيبهم من مكانهم توصلهم اللي فندقهم. اذا موقف الميكروباص ده معروف خاص بالعمال المصريين اللي ضرب فيه الفندق ضربين في وقت ما فيش فيه ولا سائق، كل السياح كانوا هناك في حفله في الجبل، ومعروف لما تروح تضرب في الجبل الحفله الليليه طالما انت قصد سياح، انما ما تعرفش ايه المقصود الله اعلم. وانا سمعت من كام يوم كده ان مش عارف نائب الاول لوزير الداخليه اعلن ان مفيش اي تدخل اجنبي في الموضوع، وان اللي عاملينها ناس مصريين. واحد ايه؟ كان في عربيتين في المنصورة، عربيتين المنصورة مش شاكين في الاحتلال كده؟ ايوه هو في الاخر بقى يرفضوا كده عربيات يعني. لا لانه كان في عربيتين، ده كلام من اهل السلاج نفسه، عربيتين من المنصوره مش شركين في عربيتين. مسألة الدية والكفارة الظاهر والله اعلم ان احاد المسلمين يدفع علامة الدين أو تدفع علامة الدين من البيت من المسلمين. أما الكفارة على الصبر كافر، فلعدم تعين القاتل والمقتول فلا كفارة. عليكم السلام وبركاته. ليش بيقاتل؟ أنا بخص بوجة المسلم ولوجة الكفر المفعل. أنا ضربت الآن يا قاتلت مسلم ولا قتلت كفر، أنا لا أدري. تعين كفارة على رجل لا يدري إنه أتى بسببها أم لا، يمكن أن يقدر على سبيل الاحتياط، أما على سبيل الوجوب فلا، لأنه لم يتعين السبب أصلا أو لم يعرف السبب. إنما البيع الله إنها وزيدة في البيت مال المسلم. نعم. نقول أيوة الكفارة بعدد من عدد اللي قتلوه من المسلمين ومن المشركين والبيت. ثم إن هم قتلوهم أصلا في عمل ماشي أو عبق رقب أو الأكل وكفارهم. يعني أنا أقول الآن هم قتلوهم في عمل مشروع ولا في عمل غير مشروع؟ احنا هنا بنقول ان هو عمل مشروع. يعني لو ان انت مثلا الحاج قتل زانية مثلا، قتلوا في حق مشروع ولا في حق مشروع؟ مشروع. طيب الظاهر والله اعلم انه لا يدخل تحت القتل العمدي، هو قتل خطأ اصلا، ده هو متعمد ان يقتل بس لمصلحة قتل قتل بحق، هو قتل بحق ليس قتل. لكن بنقول لأن الجماعة هؤلاء الأصل فيها إن هي محفوظة أو مصانة، يبقى أدية لأوليائهم على فكرة المسلمين. شو نجيب إلى خلاص مع خلال المسلمين؟ لا لا لا، خلاص مع خلال من غنيمة قبل الختمة على سبيل الحاجة، وبعد الخروج من دار الحرب لا يجوز له ذلك، ويجب عليه رد ما أخذ له إلى الغنيمة لأن الدفاع يكون بقدر الضرورة. كذلك الذبيحة يجب أن تكثر من العبود الحقيقي في مواضع الغسل إلا بقدر ما لا بد منه في التمساس الجبيرة، فلو زاد لم يصح المسح عليها وإلا الكفاية بقدر ظاهرها. ولا قالوا ايضا ما تقبل شهادة النساء في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها، وهذا ايضا من باب ان الضرورة تقبل الضرورة، ولذلك قبلت شهادة المرأة في مسألة ثبوت النسب وفي مسألة الرضاع ونحو ذلك حتى وان كانت المرأة واحدة. ليه؟ لانه قد لا يتيسر اطلاع احد على هذا الامر الا امرأة واحدة، فلو اهملنا شريتها يمكن هنا ان تختلط الانساب بزواج الاخوين من الرضاعة، او ممكن ان الرضاعة انساب باعتبار ان هي الوحيدة اللي شهدت بميلاد هذا الطفل او تلك الطفلة على هذا الفراش او نحو ذلك، وممكن نسب يضيف وممكن يحصل احتراف في الانساب. القول قول مع يمين، مع يمين ان الاصل بقاء الاشهر الزوجية، زائد ان المرأة معروف انها قد تكيد لمصلحة خاصة بكذا. ربنا سبحانه وتعالى وكلف المرأة بحاجة واحدة فقط اللي يقبل قولها فيها ان هي حامل او ليست بحامل، ولا يكون ما خلق الله فيه او حامل. ليه؟ من اللي يطلع على ذلك؟ وان كان الان ممكن بالوسائل الحديثة يعرف في حمل او ما فيش حمل او نحو ذلك، لان المرأة ممكن تزعم ان ما فيش حمل لكي اقل عدتك، وبالتالي تسمع بالزواج او نحو ذلك تحصل نوع من الخلاف الاحرام. فقرأت كلية فرائض مقامرة، فرأيت ما جاز بعذر البقرة بجوانب، فمعناها قريب من الفرائض السابقة، أي أن ما قام على